لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. مطلع سورة القمر، أو كما سماها الحافظ ابن كثير سورة اقتربت الساعة، بالنظر إلى تسمية السورة بفاتحتها ببدايتها. فتكلمنا في المرتين السابقتين عن مقدمات حول السورة الكريمة ومناسبتها لما قبلها وما بعدها، سواء كان من جهة ترتيب المصحف أو ترتيب النزول ومناسبة مقطعها لمطلعها. وتكلمنا أيضا في المحاضرة الثانية عن الآية الأولى، وهي قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وتكلمنا عن آية انشقاق القمر وأنها وقعت فعلا، وأن الذين ينكرون هذه الآيات الحسية المدرسة العقلية ولا تعترف بآية إلا القرآن، يعني يعتبر أن القرآن بس هو ده المعجزة اللي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بقية المعجزات بينكروها زي انشقاق القمر وزي رحلة الإسراء والمعراج وزي تسبيح الحصى ونبع الماء من بين أصابعه إلى آخره، ينكرون كل هذا. وده مذهب مش جديد، ده مذهب المشركين زمان، يعني وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، ودي بدايتنا النهارده. إن المشركون طلبوا آيات كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منها آية انشقاق القمر. خلاص، طيب إيه كمان طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سورة الإسراء بتبين لنا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. كل دي آيات عاوزينها. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. وبعد كل ده لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. بل جاء في بعض الروايات عن عبد الله بن أمية، إن كان أسلم بعد ذلك يعني رضي الله عنه، أنه قال له حتى لو أتيت بكل هذا ما ظننت أن أؤمن بك. يعني شوف، لو جبت الآيات كلها أنا مش هؤمن بك برضه. خلاص، واخد قراره، يعني هم واخدين قرارهم من الأول إن مش هيؤمنوا، واخد بالك؟ طيب، فشافوا مسألة انشقاق القمر، وشافوا نبع الحصى من بين أصابع تسبيح الحصى بين أصابع ونبع الماء من بين أصابع، شافوا الشجرة اللي تكلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شافوا الحجر اللي كان بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقضي حاجته جمع شجرتين شدهم كده تشدوا معاه دل فيهم قضى حاجته وبعد كده رجعوا مكانهم تاني. شافوا آيات كثيرة جدا أراهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن. دي الآيات اللي إيه؟ الآيات الكونية اللي احنا بنسميها معجزات، خدت بالك؟ بالإضافة كمان للإيه؟ للآيات القرآنية، يعني القرآن بيكلمهم ويذكرهم وينبههم إلى خلق السماوات والأرض، ها، وإن كل شيء له، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ومع ذلك هم واخذين القرار. وإن يروا آية يعرضوا، يعني آية، آية دي نكرة، ها، والمقصود بها مش آية واحدة، ها، لا، كل الآيات، يعني وإن يروا كل آية يعرضوا. خدت بالك؟ ربنا عز وجل يقول إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. خدت بالك؟ وربنا عز وجل قال في سورة ياسين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، ونفس الآية في سورة الأنعام، تمام؟ يعني يعني ما من آية تأتيهم من آيات ربهم الكونية أو القرآنية إلا كانوا عنها معرضين. هنا وإن يروا آية يعرضوا. طب يا جماعة انتوا شفتوها، طب بتعرضوا ليه؟ ها، طب ايه ردكم؟ ها، يعني ربنا عز وجل قال في سورة الحجر ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني لو فتح لهم باب من السماء وطلعوا بنفسهم كده فيه وصعدوا فيه، مش برضه هو واخد قرار؟ ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والأرض مددنا. آيات كلها آيات كونية موجودة أمامكم تدعوكم إلى أن تؤمنوا بالله عز وجل وأن تؤمنوا بالبعث، تمام؟ وإن يروا آية يعرضوا، يعني يتولوا، يزدادوا في عنادهم وكفرهم وغيهم وضلالهم. طيب يا جماعة الآيات اللي انتم شايفينها دي تحليلكم لها ايه؟ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هو ده الرد، ان الآيات دي مش حقيقية، ده سحر مستمر. يعني شقق القمر ده سحر، ها، ونبع الماء من بين أصابعي سحر، والآيات اللي نزل عليه من القرآن دي سحر. كل آية يشوفوها يقولوا عليها ايه؟ سحر. مستمر يعني متكرر، يعني كل شوية عمل لنا سحر تاني، سحر جديد. الأسحار بتاعته مستمرة ما بيبطلش من الاستمرار. يقول لك مثلا تم استمرار خدمة فلان في الهيئة، لو واحد مثلا خلص العقد بتاعه مثلا أو أحيل إلى المعاش فعاوزين يجددوا له، فمن ضمن الصيغ اللي بتقول لك ايه؟ تم استمراره في عمله. خدت بالك؟ البعض يكتب تم تجديد العقد له او اي صيغه من الصيغ. فالاستمرار المقصود به الايه؟ اللي هو الدوام، شيء دائم، يعني سحر مستمر دائم. طيب يا جماعه هو سحر مستمر ويأثر بهذا الشكل، طب ما كانش سحركم ليه وخليكم امنتوا خلاص؟ ما دام الراجل ده بيسحر جامد ده وكده، ما كان عمل لكم سحر وايه وكنتوا تؤمنوا، يعمل لكم سحر بالهدايه. خدت بالك؟ يعمل لكم سحر بالهدايه. خدت بالك؟ مش فيه سحر بيفرق بين المرء وزوجه؟ يعني السحر بيؤثر اهو، بيبقوا بيحبوا بعض تمام التمام، زوج وزوجه زي الفل، وحد يعمل لهم عمل يقلب الدنيا خالص ويكرهوا بعض. خدت بالك؟ هو هي تشوفه على انه جلد وهو يشوف على انها مش عارف حمار، لا، مع ان ده زوجها وهي مراته، بس السحر ممكن بيعمل كده. خدت بالك؟ طب خلاص الراجل ده بيسحر وشاطر جوه في السحر، ها، يبقى خلاص الأولى أن يسحركم وتؤمنهم ويريح دماغهم القصة دي كلها. ده شيء. الشيء الآخر أنهم يناقضون أنفسهم. منين سحر مستمر وانتوا اللي مربيينه وانتوا اديتوا له الشهادة قبل النبوة بأنه صادق ليه صادق الأمين، وهو اللي كان بيحل لكم مشاكلكم لما اختلفتوا على الحجر الأسود وكادت القبائل أن تتقاتل مين اللي يحط الحجر الأسود في مكانه، وحكمت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل خدت بالك وضعوا الثوب وكل قبيلة تمسك طرف، وطلع هو مسك الحجر بيده وحطه في مكانه حللكم مشاكلكم. ها ولما حصل جفاف دعا ربنا عز وجل أن يرزقكم. ها ولما ثمامة منع عنكم الحنطة بتاعت اليمامة، ها النبي صلى الله عليه وسلم خلاه يرجعها تاني، واخد بالك؟ ف يعني انتوا شايفين ده كله وبرضك سحر مستمر. طيب ويقول سحر مستمر من المرور والذهاب، يعني ايه سحر باطل مضمحل ذاهب يوشك ان ايه ان ينتهي، واخد بالك؟ يبقى الاولانيه من الاستمرار اللي هو الايه الدوام. القول الثاني مستمر أي سيمر ويذهب، انت واخد بالك؟ يعني باطل وذاهب. القول الثالث سحر مستمر أي قول من الايه من المرة، مش ربنا عز وجل وصف جبريل في سورة النجم قال ذو ايه مرة، يعني ايه مرة؟ قوة. فسحر مستمر يعني قوي له مرة له قوة، تمام؟ كمان سحر مستمر مستمر من المرارة، سحر مر. شوف سبحان الله كلمة واحدة ايه وتدينا معاني كثيرة، انه مستمر يعني دائم، انه مستمر يعني قوي، انه مستمر يعني ذاهب ومضمحل وباطل، انه مستمر من المراره، انه مستمر من المره وهي القوه. سبحان الله كلمه شوف فيها ايه. وهل هناك تعارض بين هذه الاقوال كلها؟ لا. السحر هم بيوصفوه بانه سحر قوي، بيوصفوه بانه سحر دائم، بيوصفوه انه سحر باطل ذاهب مضمحل، بيوصفوه انه هو سحر قوي، خدت بالك؟ بسحر مر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وإيه كمان؟ وكذبوا واتبعوا أهواءه وكل أمر مستقر. كذبوا، ما قالش كذبوا بإيه، لأن التكذيب هنا بحاجات كتير. كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كذبوا الآيات التي رأوها بأعينهم وأنها حقيقة وليست سحرا، كذبوا آيات القرآن الكريم، كذبوا الصحابة الذين دعوهم إلى الله عز وجل، كذبوا الأنبياء والمرسلين قبل ذلك. الأجيال تأتي وتأتي ويكذبون العلماء ويكذبون المؤمنين. شفت بقى لما ساب كلمة الفعل المفعول بتاع كذبوا عشان يتسع المعنى ليشمل ايه كل من كذبوه او كل ما كذبوه. طيب هل هم بيكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ربنا عز وجل قال ايه فإنهم ايه لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هم عارفين الحق من الباطل بس هم بيحسبوها غلط، يقول لك محمد على حق واللي بيجيبوا دي آيات فعلا، بس احنا لنا وجهتنا ولنا مناصبنا ولنا وضعنا في البلد ولنا سلطاننا ولنا أموالنا ولنا قوتنا ولنا ولنا ولنا ولنا، فلو احنا اتبعنا محمدا وهو صادق هنخسر كل ده، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قوم ايه قولوا كلمه ها تدين لكم بها الايه العرب والعجم، او تملكون بها العرب والعجم. ابو جهل قال والله لو الحكايه كده كلمه هنملك بها العرب والعجم نقولها ومئة مثله. قال قولوا ايه؟ لا اله الا الله. لا انت كده يعني ايه بتضرب كرسي في القلوب، انت كده بتدمر كل اللي احنا عايشين عليه ده. احنا عايشين على عباده الاصنام، واحنا عاملين هنا ان احنا الساده وان احنا القاده وان احنا الزعماء وان احنا وان احنا. لما انت تيجي تقول لنا الكلام ده كله يبقى انت بتمسحنا باسفيكه، بتلغينا، ملناش لازمه. هم فاهمين كده؟ في حين والله لو اسلموا لازدادت سيادتهم وقوتهم ومهابتهم وسيطرتهم وكل شيء. وربنا لما ارسل ذا القرنين قال له ايه؟ امرح القريه الكافره حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوم، قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. قال ايه؟ اما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، المعاملة الحسنة والحسنى اللي هي الجنة. إيه؟ وسنقول له من أمرنا يسرا. بعض العلماء فسرها على أن سنقول له يعني سنملكهم مناصب، ده هنخليه وزير وده هنخليه أمير وده هنخليه ملك وده هنخليه رئيس، وننظم حال البلد والدولة، خدت بالك، ونوزع المناصب عليهم هم مش من حد براه، ونسيبهم ونشوف غيرهم. يبقى جاءهم بعز الظهر كله، بعز الدنيا والآخرة، لكن هم ما فهموش كده. هو القس اللي راح له سلمان الفارسي وهو اللي بعته، آخر ما بعته كان آخر رحلة له، وصل بعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسلمان بيسأله يقول له ما منعك أن تسلم يعني ما دام أنت عارف أن ده الحق وأنت راجل كبير وخلاص، تسلمش ليه؟ قال إن أسلمت ذهب ما أنا فيه. يعني أنا دلوقتي إيه؟ رجل كبير في النصارى وبعمل مولد كل سنة وبيدول الحد عندي ويجيبوا الهدايا ويجيبوا مش عارف إيه ويطلبوا الدعوات مني، أنا لو أسلمت هنخسر ده كله. ما يعرفش إنه لو أسلم هيبقى كبير برضك عند المسلمين، ما يعرفش كده. تمام؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا، يبقى عارفين إنه حق وكذبوه. ها؟ واتبعوا أهواءهم، يعني كده إيه؟ مشوا ورا هواهم، ورا شهوتهم، ورا رغبتهم الدنيوية، وراء كبرهم وغرورهم وصلفهم وعنادهم وكفرهم وجحودهم. هو ده الهوى بتاعهم. وكم من إنسان ضل وأضل بسبب اتباع الهوى. ولذلك الإمام ابن الجوزي له كتاب يا ريت نقرأه أو نسمع شرحه للمشايخ. ها؟ اسمه إيه؟ أحسنت، اسمه غم الهوى. ها؟ نون الهوان من الهوى أخذت، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. يعني الفرق بين الهوى والإيه والهوان النون بس. هوى هتحط لها النون تبقى إيه؟ تبقى هوان. خدت بالك؟ وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. كل ده مبتدأ، وأمر مضاف إليه مجرور، مستقر خبر للمبتدأ. يعني كل أمر مستقر، يعني صاحب الخير يستقر أمره في الآخرة ويصل إلى إيه؟ إلى خير. صاحب الشر يستقر أمره في الآخرة ويصل إلى إيه؟ إلى شر. كل ده إيه؟ يوم القيامة. دي كده الثلاث أقوال للعلماء. البعض قال إن أهل الخير يصلون إلى الخير وأهل الشر يصلون إلى الخير إلى الشر. البعض قال إن الكلام ده يوم القيامة، واخد بالك، والبعض قال بلوغ الغاية. لكن كل الأقوال زي ما احنا شايفين في الآخر ايه؟ تؤدي إلى غرض واحد، إن كل واحد هيوصل لهدفه في يوم القيامة. طيب زي قول ربنا عز وجل لكل نبأ مستقر، يعني احنا مختلفين في الدنيا هوت، وده بيقول صح وده بيقول غلط، وده بيقول يجوز وده بيقول لا يجوز، وده بيقول حلال وده بيقول حرام، وده واجب وده مستحب، وفي خلافات جامده خالص. في الآخرة ايه هتحسم تلك الخلافات كلها. لكل نبأ مستقر وكل أمر مستقر. طيب في قراءة بالجر وكل أمر مستقر، يبقى مستقر هتبقى يا جماعة صفة لأمر نعت. طيب يبقى كده كل مبتدأ وأمر المضاف إليه ومستقر صفة المضاف إليه، محتاجين كده إيه خبر. أحسنت. يبقى وكل أمر مستقر واقع يوم القيامة، كائن يوم القيامة، انت واخد بالك؟ وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. جاءهم، جاء مين؟ مشركين وكل الكافرين في كل الأزمنة، لأن العبرة بالعموم وليس بالخصوص، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه، لا بخصوص السبب. فالناس الكفرة دول كلهم في جميع الأماكن وجميع العصور جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. الأنباء جمع مفردها ايه؟ نبأ. طيب ايه الفرق بين النبأ والخبر؟ النبأ هو الأمر العظيم، النبأ هو الأمر العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ها قل هو ايه؟ نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. خدت بالك؟ فالنبأ يدل على الخبر، ليه؟ الخبر العظيم. واخد بالك؟ طيب جاءهم من الأنباء، أنباء مين؟ أنباء الأمم السابقة. أنتوا يا جماعة قاعدين في مكة، بجواركم المعذبون، قوم عاد، قوم ثمود، ها قوم عاد دول فين؟ في الأحقاف اللي على حدود عمان اللي هو الرمال المتحركة الربع الخالي، خلاص. وقوم ثمود برضك في السعودية موجودة، في الحجاز أرض ثمود إلى الآن موجودة، خد بالك. وأرض قوم لوط اللي هي في الأردن، سدوم والقرى اللي حواليها، واخد بالك. ومدين، مدين دي في الأردن، في الشام، واخد بالك. دول كلهم انتوا شفتوهم نزل بهم العذاب، وانتوا عارفين تاريخهم ومصدقين بيه، ما عندكمش شك فيه. طب نزل بهم العذاب ليه؟ عشان كفروا بالله. طب ما تتعظوا يا جماعة، ولقد جاءكم من الأنباء، أنباء هؤلاء الكفرة المعذبين، ما فيه مزدجر، ما فيه زجر لكم عن الكفر. يعني لما تشوفوا الآيات دي كلها على إيد النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلبوا آيات وتحقق منها بعض ما تريدون، وتشوفوا الآيات القرآنية، وتسمعهم وتعرفهم وتتأكدوا من تاريخ الأمم اللي حوالين منكم اللي بتحيط بكم من كل الجوانب، وأنهم عذبوا بسبب أنهم لم يؤمنوا، ومع ذلك تصرون على الكفر. عشان تعرفوا يا جماعة أن الدنيا صعبة، وأن العصبية مش سهل أن الواحد يسيبها. يعني أتباع مسيلمة هل كانوا يصدقون مسيلمة يا جماعة؟ لا. أمال إيه؟ عصبية. هم حتى قالوا كده، قالوا كذاب بني حنيفة خير من صادق مضر. كذاب بني حنيفة اللي هو مسيلمة خير من صادق مضر اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما دام من العيلة، ما دام من القبيلة بتاعتنا يبقى نتعصب له حتى لو غلط. ودرجة تعصبه له خرجوا للقتال معه، تخيل انت بنو حنيفة خرجوا مع مسلمة وهم عارفين انه كذاب، فالعصبية ربنا يكفيكوا شرها. يعني الأخنس ابن شريك اختلف في إسلامه طبعا، رجل كبير في السن اتعكز على العصاية بتاعته بالعافية من بني زهرة وكان سيدا فيهم، فراح زار أبو جهل في البيت قال يا أبا الحكم اسلقني القول، أمحمد على الحق أم على الباطل؟ قال على الحق. يا أبو جهل بيعترف على الحق وبتحاربه؟ قال فما منعك أن تتبعه هذا من تعرف أنه على الحق، ما اتبعتوش ليه؟ اسمع بقى الجهل، قال كنا وبني عبد المطلب، كنا وبنو عبد المطلب فرسي رهان يسقون ونسقون يطعمون ونطعم، أما ومنهم نبي وليس منا نبي؟ فلا، يعني لما يجوا الحجاج كنا بنكرمهم، هم يسقوا واحنا نسقى، احنا زي بعض كده، يطعمون ونطعم مستوين مع بعض، كفر سيرهان زيهم في كل حاجة، بنتنافس احنا وهم مين اللي يبقى احسن، لكن يبنطوا علينا ياخدوا واحد صفر، ياخدوا واحد صفر علينا اللي هو منهم نبي وليس منا نبي، واحنا على اخر الزمن نسيب القبيلة بتاعتنا ونتبع قبيلة محمد ونمشي وراه؟ لا. ومات على الكفر وقاتل دفاعا عن الكفر وقتل بسبب الكفر. شفتوا قد ايه يا جماعه العصبيه بتودي في داهيه؟ ونفس الكلام برضو العصبيه موجوده فينا، اللي بيتعصب لعيلته واللي بيتعصب لاسرته واللي بيتعصب لاخوه، يقول لك انا واخو على ابن عمه وابن عمه على الغريب. يا اخي انصر اخاك ظالما او مظلوما، قال رسول الله هذا نصرته ظالما فهذا نصرته مظلوما فكيف انصره ظالما؟ قال ايه؟ تدفع عن ظلمي او تاخذ على يدي فذلك نصرك اياه، لكن تتعصب له بالباطل؟ ها يلا يا جماعه، ده الجماعه بتوع الخضرة بيتعاركوا مع بتوع غربال، اطلع بالنبي. طب انت طالع تعمل ايه؟ يمكن بتاع الخضرة ده غلطان. ها هو طالع مع بتاع الخضرة وخلاص، والتاني طالع مع بتوع الغربال وخلاص، وناس تضرب بعدها وناس تموت وتحصل بلاوي وهو مش عارف، نتيجة العصبية الجاهلة والعياذ بالله. تاخد بالك؟ فخلوا بالكم يا جماعة موضوع العصبية ده خطير جدا، تمام؟ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، هي أصلها إيه؟ مزدجر. شوف الصوت بتاع الكلمة عاملة ازاي؟ الزين والتاء، واخد بالك؟ من الزجر يعني. فأبدلت التاء دالا لتقاربها مع الايه؟ مع الزاي. يعني انت لما تجيب زين وبعدها دال بتبقى اخف من الزين اللي بعدها الايه؟ التاء، واخد بالك؟ ليه؟ لان الزين من الحروف الايه؟ المجهوره، مش كده؟ طيب والدال برضك من الحروف المجهوره، مش كده ولا ايه؟ لكن التاء من حروف الايه؟ المهموس. فاتفاقهم في الجهر الزين والدال بيسهلوا المهمه، تعرف يعني انت لما تقول مزدجر اسهل ولا مزدجر؟ خد بالك، اسهل مزدجر، خد بالك من الزجر، من الزجر. ونلاحظ الاعجاز في الراء، ان معظم ايات السوره تنتهي بالراء، اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يورضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغني النذر وانت ماشي. 55 ايه، شيء عجيب جدا. وبعدين ما تحسش فيه بالتكلف، تقرأ كده كأنه كلام انسيابي سهل، سلسبيل سهل متسلسل، خدت بالك؟ ما فيهوش صعوبة، ما فيهوش تكلف، ما فيهوش زي الشعراء ما بيعملوا، ما فيش الكلام. تنزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى. فلقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. هو إيه اللي حكمة بالغة؟ يعني جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ما الذي جاءهم؟ حكمة إيه؟ بالغة، اللي هي الأخبار دي والأنباء دي حكمة بالغة. واستعدوا يا جماعة، من وعظ بغيره. طيب، ولا حكمة بالغة اللي هو القرآن، وصف القرآن بأنه حكمة بالغة، مفيش تعارض. فما تغني النذر، النذر جمع مفردها ايه؟ نذير. بتشمل ايه يا جماعة؟ الرسل والأنبياء والدعاء. طيب، هما نذر بس بينذروا بس ولا بيبشروا؟ طب ليه ما قالش وما تغني النذر والمبشرون زي ما ربنا عز وجل قال إنا أرسلناك بالحق إيه؟ بشيرا ونذيرا. فهنا النذر ما قالش المبشرون والله أعلم، لأن هؤلاء لا يستحقون إلا الإيه؟ النذارة، لأن الخطاب نخطب للكافرين، إنما البشارة خاصة بمين؟ بالمؤمنين، كما قال الله عز وجل أن أنذر الناس، النذارة كده لمين؟ لكل الناس، للمؤمن والكافر. وبعدين وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يبقى البشارة خاصة بالمؤمنين، النذارة للمؤمنين والكافرين والمنافقين، للكل، لكل الناس، والبشارة خاصة بالإيه؟ بالمؤمنين. ها ها، طب ما خلصت، خد بالك، لينذر بأسا شديدا من لدنه إيه؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. يبقى دول لا يستحقون إلا النذارة، وبالتالي إيه؟ عشان كده اقتصر على الإيه؟ على النذارة. وما تغني النذر، ممكن إن هو استغنى بذكر النذارة عن الإيه؟ عن البشارة، على أساس إن وبضدها تتميز الأشياء، زي مثلا إيه؟ سرابيل تقيكم الحر والبرد، يعني السرابيل والخيام اللي بتتعمل دي معمولة عشان تقيكم الحر بس ولا البرد أيضا؟ الآية قالت إيه؟ وسرابيل تقيكم الإيه؟ حر، وسرابيل تقيكم إيه؟ بأسا، خدت بالك؟ فما قالش البرد. طب السرابيل بتقي الحر بس ولا بتقي الحر والبرد؟ الحر والبرد معا. طب لماذا لم يذكر البرد؟ خلاص، لبدهية إيه؟ المعرفة به. فما تغني النذر، ما معناها ايه؟ هل هي ما النافية؟ وبالتالي فلم تغني النذر، يعني الناس اللي جت بالنذارة، الانبياء والمرسلون والدعاء، وجم قالوا الايات وكل حاجة، فلم تغني عنهم شيئا، صمموا على كفرهم وماتوا عليه. يبقى بناء على التفسير ده تبقى ايه؟ ما نافية، يعني لم تغني الايه؟ النذر، خدت بالك؟ وربنا عز وجل قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنا منتظرون. مش كده؟ إني معكم من المنتظرين، سورة يونس عليه السلام. تمام، خلاص. طيب، ممكن ما دي تبقى استفهامية، فما تغني النذر، يعني ما تغني النذر، يعني أي شيء تغني النذر عن هؤلاء إذ لم يهتدوا، هتنفعهم بإيه؟ يبقى ما هنا تحتمل يا جماعة إنها نافية، بمعنى لم تغني النذر عنهم شيئا وعذبوا، أو ما استفهامية، يعني أي شيء تغنيه عنهم الإيه؟ النذر. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فتولى عنهم أمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، بيأمره به أنه يتولى عنهم. فين يا جماعة؟ لا، في الدنيا. ولذلك في وقف لازم هنا، افتح المصحف كده هتلاقي فتولى عنهم عليها وقف ايه؟ وقف لازم، على اساس ان يوم يدعو الداعي ده هيبقى يوم القيامة حاجة تانية، واخد بالك؟ وده الراجح، ان في قول تاني هنذكره. وهنا مش المرة الوحيدة اللي ربنا بيأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم انه يتولى عنهم، لا، ده في سورة الذاريات، في سورة الطور، في سورة النجم، ربنا أمر بالإيه؟ بالتولي عنهم. ها؟ فتولى عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، مش كده؟ وفي سورة الطور الآية بتقول إيه؟ في سورة النجم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. حد يجيب لنا آية سورة الطور؟ أنا مش مستحضرها يعني، بس حد يجيبها لنا، حد يجيبها لنا ونتكلم. ها؟ مش شرط تولى، أمر بالإعراض يعني. طيب، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فتولى عنهم في الدنيا. طب يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم دي منصوبة على إيه بناء على هذا القول؟ إما بفعل مقدر تقديره إيه؟ واذكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر وما يجدون من أهوال وعذاب، أو منصوبة بفعل مؤخر، بجملة مؤخرة اللي إيه؟ يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. متى يكون ذلك؟ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، مش كده؟ طيب، ده القول الراجح. القول الآخر اللي ذكره الشيخ علاء جزاه الله خيرا، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يبقى ربنا بيأمره أنه يعرض عنهم إمتى؟ يوم القيامة. وطبعا الناس أشد ما يكون محتاجين إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فربنا بيقول له ما تدورش على دول يوم القيامة، خلاص إيه، ما تسألش عنهم لأن دول أعرضوا، أنت واخد بالك؟ طيب، بناء على كده هيبقى الوصل فتولى عنهم يوم يدعو الداعي لشيء نكر توصل بقى على بعضها، لكن طبعا القول ده مرجوح يعني، لكن الراجح فتولى عنهم في الدنيا، ها، ويخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر يوم الايه؟ يوم القيامة، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يوم القيامة خلاص عرفنا يوم يدعو الداعي ليوم القيامة، لكن ما هو الداعي؟ الداعي قال العلماء أنه هو إسرافيل. طب هيدعوهم بإيه؟ بالنفخة الثانية اللي هي نفخة البعث، والصحيح إنهم نفختين مش ثلاثة ولا أربعة، وسبق توضيح ده في سورة ياسين وفي سورة الكهف وفي سورة النبأ، تمام؟ فهم نفختين. ولذلك أبو هريرة يعني يسألونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين إيه؟ أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون سنة؟ قال أبيت. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. قالوا أربعون يوما؟ قال أبيت. فنفس الله حدد لهم نفختين، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الرادفة ايه؟ نفخة الأولى والرادفة. طيب، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه النفخة الأولى. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالراجح والله أعلم إن هم نفختين فقط، نفخة نفخة الأولى أولها الفزع وآخرها الصعق، والنفخة الثانية نفخة إليه البعث. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ينسلون يعني يسرعون، يوم يخرجون من الأجداث صراعا صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، اللي هو إسرافيل لما ينفخ النفخة الثانية نفخة البع، بيدعوهم إلى شيء نكر، اللي هو بقى الأهوال والعذاب اللي سيلقونه، اللي سينكرونه أو كانوا ينكرونه في الدنيا. هو منكر في ذاته بشع صعب مخيف، وأيضا كانوا ينكرونه في الليل في الدنيا. طيب، قال بعض العلماء لا، ده الداعي غير إسرافيل. ازاي؟ قالوا ان إسرافيل لما ينفخ في الصور ويبعث الناس، ها هيكون حالهم ايه؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. فراش المبثوث هل له اتجاه، له هدف، ولا بيجري يخبط في بعضه وخلاص ويجري على النار، اي نوع اي نار يروح لها حتى لو هيولع مش مشكله. هنا قال يوم يخرجون من الاجداث كانهم ايه؟ جراد منتشر. بردك الجراد كثير ومتموج، ها، وليس له هدف ايضا، واخد بالك؟ يبقى ساعه ما بينفخ في الصور يخرجون كالفراش المبثوث كأنهم جراد منتشر، ما لهمش هدف، خايفين، مرعوبين، الوضع صعب، مستغربين المنظر. يا ويلنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة لنفخة الثانية فإذا هم جميع لدينا محضرون. جميع في وقت واحد، محضرون في مكان واحد، مش بالدور، هي مش طابور، مش هناخده جماعة النهاردة وجماعة بكرة عشان الزحمة، لا، كل المليارات من الإنس والجن منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة كله حيجي في وقت واحد وفي مكان واحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد. الأجداث جمع مفردها إيه؟ جدث، وهو ليه؟ وهو القبر. طيب، لماذا لم يقل في غير القرآن يخرجون من القبور؟ لا، في معنى مراد هنا، إن الخروج من القبور لو واحد هيخرج من القبر مش هيطلع بالراحة كده، ده القبر هينفجر وهيخرج ده من القبر جري. يوم يخرجون من الأجداث سراعا، ها، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، واخد بالك؟ فيخرجون من الأجداث سراع، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد إيه؟ كأنهم جراد منتشر. فالخروج هنا بيبقى في قوة وسرعة وجري بدون هدف. طب ليه أجداث بردك؟ لأن الجدث هو صوت حافر الجمل وهو يمشي، يحدث صوتا، إذا كان ماشي على صخر ولا حاجة بيعمل صوت قوي، فبالتالي ده اسم الجدث، فاستعير له ايه؟ الصوت اللي بيحدث حين يخرج صاحب القبر من قبره. تمام، الله اعلم. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. يبقى دي حالة تانية. ايه هي الحالة الأولى؟ وقت خروجهم من قبورهم يجرم كأنهم جراد منتشر وكالفراش المبثوث، لكن لما يبقوا في الهيجان دهوت والتمويج دهوت وخبطوا البعض يسمعوا صوت الداعي. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، اللي هو ربنا يناديهم أو الملك يناديهم، على طول إيه؟ مهطعين إلى الداع، يعني مهطعين مسترعين مادي أعناقهم إلى الأمام. يعني إيه؟ يعني لما أقول لك الحد ده في حريقة مثلا في ضيف، أعوذ بالله من يعني من الشر كله للمسلمين، إيه اللي بيحصل؟ ناس كلها بتطلع تجري عشان تطفي، واللي بيجري بيمد رقبته كده قدام عشان ايه؟ يشوف اكتر. نعم؟ بيمد رقبته عشان يشوف، عشان ايه؟ يسارع في النظر يعني. فالاهطاع الجمع بين الجري والاسراع والايه؟ ومد العنق الى الامام لينظر ما الذي ايه؟ يرى. فهم مهطعين الى الداع، يعني بيجروا مسرعين ومدين اعناقهم الى الامام يشوفوا الداعي ده هيوديهم فين. كل حاجه غريبه بالنسبه لهم، عالم غريب لم يعرفوه ولم يالفوه. يقول الكافرون هذا يوم عسر، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير ايه؟ غير يسير. طيب ربنا بيقول خشعا ابصارهم، خدت بالك في آية تانية؟ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خدت بالك؟ ليه وصف الأبصار بالخشوع؟ هو الخشوع والذل ده مش بيشمل البدن كله؟ صح؟ طب ليه الأبصار؟ هنا يا جماعة بيذكروا لطيفة جميلة جدا، يقولون إن حال الإنسان يعرف من بصره من عينه. يعني إذا كان إنسانا عزيزا تبص في عينه كده ترى العزة في عينه، إنه معتز بنفسه كده ومشموخ كده وبتشوفها في عينيه. وإذا كان ذليلا منكسرا بتشوفها في عينيه برضه. فالأبصار لا تكذب، ولذلك إيه يقولون؟ إذا كنت تحدث إنسانا فانظر في عينيه، إن كانت عيناه تتقلب وتتحرك فغالبا يكون كذابا، إن كانت عيناه ثابتتين غالبا يكون صادقا. يعني جهاز كشف الكذب بقى هو جهاز تاني، خدت بالك. وكم تعبر العينان عما لا يستطيع أن يعبر عنه اللسان، خد بالك. ولذلك قبل موضوع الانترنت وقبل موضوع الواتس والفيس والكلام ده كله، كان التواصل بين البنين والبنات او الشباب والشابات من خلال النظر، بيبقى فيه حوار كده بالنظر، خدت بالك. هم في طلع، هو طالع من المدرسه وطالع من المدرسه، او هم جيران مع بعض، خدت بالك، يبصوا لبعض كده، هو يبص لها بصه معينه ويشوف هي هتستجيب ولا مش هتستجيب. هتستجيب هتبص له بصه معينه، مش هتستجيب هتبص له بصه ثانيه، واخد بالك. فبيتم الحوار بالايه؟ بالاعين، بهذه الطريقه بدون كلام. العينين بتتكلم ابلغ من اللسان، واخد بالك. فلما ربنا وصف الابصار بالخشوع كده علمنا ان البصر ده او العين ما بتكذبش. خشعا ابصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. بعد كده ربنا بيسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويصبره، وكذلك يسلي الدعاء إلى الله ويصبرهم، فيذكر لهم خمس قصص من قصص السابقين. قصة نوح عليه السلام وقومه ماذا فعل الله بهم لما عصوه، قصة هود عليه السلام وقوم عاد، وماذا فعل الله بهم لما كفروا، وقصة صالح عليه السلام وقومه ثمود وبأي شيء عذبهم الله عز وجل لما أعرضوا، وقصة لوط عليه السلام وقومه لما كفروا ارتكبوا الفاحشة وبأي شيء عاقبهم الله، ثم أشار إشارة بسيطة إلى قصة فرعون لعنه الله، ثم عاد الحديث بعد ذلك الكلام عن قريش: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، إلى آخر السورة الكريمة. نكتفي بهذا القدر. لو في استفسار في الآيات، الأخ اللي كان عنده سؤال، سؤال في الآيات ولا سؤال خارج الآيات؟ لا خارج، لا مش عاوزين أفكر. كمان سؤال في وسط الدرس وخارج؟ لا، احنا عاوزين أسئلة في الايه، في الآيات. الآية دي تبع الدرس. طب خلينا بس ايه، لو حد عنده سؤال في الدرس الأول. نعم، اتباع الباطل ايا كان بقى، ايا كانت درجته، ايا كانت درجته. نعم ايوه، الله ينور عليك يا حاج، انت فهمت منها ايه يعني؟ يفرحوا الملايين يعني، دي كده بشرة للكافرين، لا يفرحوا بالجو الشيء، ده انت تروح مع جماعة بتوع تكوين بقى ينبسطوا بالجو. ها يا عم، لا لا لا لا، دي صدمة، دي صدمة، دي عاملة زي ايه، واحد راح يجيب النتيجة بتاعته فبيسأله بيقول له جبت النتيجة بتاعتي؟ قال له ابشر افرح يا عم. صدق عذاب نفسي وعذاب بدني، وبشر الذين كفروا، بشرهم هينبسط بعذاب أليم، يبقى غم فوق غم. لكن هل دي بشارة يا شيخ؟ ذوق انك انت العزيز، ذوق انك انت العزيز. نعم، سؤال لحد له سؤال ثاني. نعم، ممكن احسنت، ممكن صح احسنت، يبقى امر فعلا بالاعراض عنهم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. جزاك الله خير على هكذا يعني عهدنا بها القران، نحسبكم كذلك، ربنا يبارك فيكم. اي استفسار ثاني في الايات؟ وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم.